وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أخ يسأل فيقول: رجل أوصى قبل موته أن يعطي لشخص مبلغ 1000 دينار وصدقه الورثة، ثم جاء آخر فادعى أن له عليه 1000 دينار وقد مات الموصي، فهل نقدم الدين أم تقدم الوصية في هذه الصورة، علما أن الميت ليس له إلا هذه 1000 دينار؟ أما الجواب فالأصل في مال الميت أن يرتب على النحو الآتي: أولا أن نجهزه ونكفنه من ماله، ثانيا أن نؤدي عنه ديونه، ثالثا أن ننفذ وصاياه شريطة أن لا تزيد عن الثلث ثم أخيرا نحصر المتبقي من المال ونحصر الورثة ونعطي كل وارث نصيبة على وفق المقرر عند أهل العلم. فهذا ترك 1000 دينار ما أوصى بـ1000 دينار، وهذه وصية باطلة، فقد كاد أن يوصي سعد رضي الله تعالى عنه بماله كله ولم يكن له شيء من الأولاد الذكور، وكان له بنات، فأراد أن يوصي بماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دع لورثتك. فأراد أن يوصي بالنصف بالشطر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الشطر كثير. ثم بالثلث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، الثلث مشروع لكنه كثير. ثم علل ذلك بقوله: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن يتكفف الناس، وقل في هذا الزمان من يحتسب انتقال ماله لورثته. فانتقال المال للورثة طاعة وعبادة قدمها النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فهي عبادة. فمن كان له مال وهذا المال ينتقل إلى الورثة، وكان الوارث صاحب المال، المورث صاحب المال، يستشعر أنه يريد أن يعف أولاده عن المسألة ولا يسألون الناس، هذه من أجل الطاعات ومن أفضل الطاعات عند الله عز وجل، قدمها النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات. رجل أوصى 1000 دينار، نعود الآن بعد هذه القواعد، نعود الآن للسؤال. الآية: من بعد وصية أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، يظهر منها أن الوصية قبل الدين، والآية باتفاق أهل العلم ليست كذلك، لأن أو تفيد الترتيب، والتأخير المذكور في الدين في الآية يوصي بها من بعد وصية أو دين، الدين المذكور في الآية أخر لأهميته. موضوع تأخير الدين أمر خطير جدا، والعرب قد تعظم الأمر فتؤخره، فأخر الله الدين لعظمته، أما من حيث الترتيب في الإجراءات العملية فعلى ما ذكرنا. أبو بردة بن نيار مات له عم، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه دينا قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو بردة أنا أسد دينه يا رسول الله، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عليه دين مخافة أن يركن الناس إلى دعائه وصلاته فتؤكل حقوق الناس باسم الدين، وما أكثر أكل حقوق الناس اليوم باسم الدين وبحكم المظهر وبحكم اللحية والدجداش، ما أكثر الناس يأكلون أموال الناس بالباطل بهذا المظهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جيء له برجل عليه دين يقول صلوا على صاحبه، فكبر على أبي بردة ذلك. فقال أبو بردة ابن نيار قال للرسول صلى الله عليه وسلم أنا أسد عنه دينه، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان كلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بردة قال ماذا فعلت بدين عمك؟ قال لم أقضه. قال فكان كلما رآني سألني ماذا فعلت بدين عمك؟ فأقول لم أقضه، حتى قلت له ذات مرة لقد قضيته يا رسول الله. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الآن فقد بردت جلدته. الآن بردت جلدته، متى تبرد جلدة صاحب الدين من العذاب؟ ليس بالتحمل وإنما بالأداء، ليس بأن يتحمل رجل دينه وإنما عندما يؤدي الرجل دينه. لما قال له قضيت قال الآن بردت جلدته. إذن الواجب إن قامت البينة على هذا الدين، والأصل في الدين أن يكتب، فإذا قامت بينة على الدين وكان الرجل قد ترك ألفا فالدين لصاحبه، والدين يستغرق جميع المال، وحينئذ الذي يموت وقد أوصى ولا مال معه فلا ننفذ وصاياه، لا ننفذ وصاياه. فالدين باتفاق مقدم على الوصية. هل النية من شروط مسح الخفين؟ لا، لا يلزم حتى تمسع الخفين أن تدخل الخفين في قدميك وأنت تروي المسح، ولكن عند المسح تكون النية، والنية هي جزء من الوضوء. كيف تفرق المرأة بين رطوبات فرجها وبين المذي نزل منها؟ جماهير أهل العلم لا يقيمون على هذا الفرق حكما، فهم يجعلون الرطوبات نجسة ناقض للوضوء، والمذي نجس ناقض للوضوء، وحينئذ يجب أن تغسل الأمرين وتتوضأ من الأمرين، وهذا كلام ليس بمتفق عليه. مخرج رطوبات الفرج ليست هو مخرج المذي، ورطوبات طاهرة على الراجح وتتوضأ منها احتياطا فحسب وليس وجوبا، والرطوبات أشبه ما تكون بالماء اليسير أو بخار الماء، والمذي مادة شفافة ومادة لها رائحة ورائحتها كرائحة البيض المسلوق، فتميزه بكثافته وبرائحته وبلونه، فهذه هي الفروق بين الأمرين. عندي محل في مجمع تجاري يأتيني بعض النساء، هل تعتبر هذه خلوة؟ وماذا أفعل إن لم أستطع أن يكون معي أحد دائما؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه، يقول: ما تركت على فتنتي على أمتي فتنة أضر من النساء. المال والنساء هي أعظم فتنة في حق الرجال، فتنة أمة المال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فالمال كثرة وقلة فتنة، ويقول: ما تركت على الرجال فتنة أضر من النساء. والذي يعامل النساء باستمرار أسأل الله له الثبات، فالواجب عليه أن يغض بصره وأن يتقي ربه وأن يحفظ لسانه وسمعه وألا يسترسل مع الهوى، فالهوى إن تجارى بصاحبه فصاحبه لا يجد له قلبه، لا يعي عن الله مراده، وهذا سبب كبير، هذا أكبر سبب في هذا الزمان عدم خشوع الناس وعدم إخباتهم وإقبالهم على ربهم، وأنهم مشتتون. فتنة النساء فتنة عظيمة. موضوع الخلوة للنساء، الخلوة مع النساء، وجود أكثر من رجل مع امرأة، ولا سيما عند الحاجات والضرورات، ولا سيما إن كانوا من الثقات، فهذه ولله ولله الحمد والمنة ليست بخلوة. لو كنت أنت ومعك من يعمل معك ودخلت عليكم امرأة، فهذه لله الحمد والمنة ليست بخلوة، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من أصحابه دخلوا على امرأة قد غاب عنها زوجها. قال الإمام النووي في الشرح: وفي هذا دليل على أنه على أن اجتماع مجموعة من الرجال مع المرأة عند الحاجة ليس من الخلوة المحرمة، ليس من الخلوة المحرمة أن يجتمع أكثر من واحد. فالحل أنك أنت يكون معك عامل، وألا تكون وحدك، وإلا فالإنسان معرض لوسوسة الشيطان. وقد حصل هذا مع بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما خلى بامرأة فأخذ منها إلا الجماع من الضم والتقبيل وما شابه، ثم نزلت إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال الصحابي: ألي خاصة؟ قال: لا، بل للمسلمين عامة. فمن ابتلي بمثل هذا فالواجب عليه أن يكثر من فعل الطاعات، لكن من هام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. وربنا يقول: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل: ولا تزنوا. فقربان الزنا، الإقامة بديار الغرب قربان الزنا، مصافحة الأجنبية قربان الزنا، الخلوة بالأجنبية قربان الزنا. وربنا يقول: ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. هكذا، والله تعالى أعلم. هل لي أن أطلب وآكل من الطعام المخصص لليهود في الطائرة؟ أما اليهود فهم يذكون، فإن كان أمامك لا يوجد إلا هذا الطعام فلك أن تطلب بهذه النية. ولو أنك قلت: أنا أريد طعام مذكى الذي يأكله اليهود، فهذا أحسن، وهذا أدعى لأن تفهم الناس ماذا تريد، حتى تذب عن نفسك أنك لست منهم. فالواجب عليك أن تأكل حلال وأن لا تحسب عليهم. الواجب عليك الأمرين. ولن تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فأن تظهر أنك منهم وأن تكثر سوادهم هذا أمر حرام. وأما أن تأكل الطعام الذي ذكي فهذا حلال. فالواجب عليك أن تجمع بين الأمرين، والله تعالى أعلم. رجل ليس عنده فرع وارث خاص به، فهل يوصي بالثلث من الشركة من التركة أم لا يوصي، علما أن له أقارب مثل أولاد العم؟ دائما في علم الميراث أقرب ذكر وارث، دائما في علم الميراث أقرب ذكر للميت وارث دائما، وهذا الذي يسمى العصبة، ويقولون يرث بالتعصيب دائما. لو لم يكن لك من الذكور إلا ولد العم وهو أقرب رجل إليك، فبعد أن نعطي كل ذي حظ حظه، كان نعطي مثلا الزوجة لنقل الثمن، ثم نعطي البنت النصف، لما نخرج من التركة الثمن والنصف يبقى، صحيح؟ يبقى ثلاثة أخماس. ها؟ ثلاثة أرباع تبقى. ثلاثة أثمان أول. ثلاثة أثمان. أنا أقلدكم. وإلا أنا عندي طريقة في علم الميراث. إحنا قلنا الزوجة الثمن. ثم البنت كم؟ النصف. فلما نقول في الأثمان يكون خمس أثمان فيبقى ثلاثة أثمان. فالثلاثة أثمان المتبقية هذه يرثها بالتعصيب بعد أن نورث أصحاب الحظوظ والمقادير نصيبهم يبقى شيء زائد. هذا الشيء الزائد لثلاثة أثمان بعد أن أعطينا البنت النصف وأعطينا الزوجة الثمن ولا يوجد والدان ونبحث دائما عن أقرب ذكر للميت، فأقرب ذكر للميت في الصورة التي أتكلم عنها يأخذ ثلاثة أثمان الميراث ولو كان ولد ولد ولد ولد العم. وقل ولد ما شئت، قل ولد ما شئت، أقرب ذكر وارث دائما يرث. لكن هل لي أن أوصي أقاربي وصية من الوصايا النموذجية التي أحبها وأحب لطلبة العلم أن ينظروا فيها؟ وصية ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم، وكان الشافعي ذا مال، فكان من وصيته أن قال: ويعطى كل ذكر من آل شافع دينارا. يبحثون عن آل شافع يعني الذين يعصبون معه، وأوصى لكل واحد من الذكور بدينار. هذه وصية وليست ميراثا، يعني وأوصى لكل ذكر من الحمولة يعطى دينار. هذا أمر حسن، هذا أمر حسن. إذا كنت تترك وراثتك أغنياء وعندك أموال كثيرة ثم تنتبه للحمولة بتمامها وكمالها فتعطي لكل واحد من الحمولة مبلغا ولو يسيرا، هكذا فعل الشافعي رحمه الله تعالى، هكذا فعل الإمام الشافعي رحمه ربي سبحانه. هل يجوز الاستمتاع بدبر المرأة دون العلاج؟ هذا ليس استمتاعا بالدبر، إذا ما أولشت ليس استمتاعا بالدبر. وكان الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى لما سئل عن هذه المسألة كان يقول: لا بأس من الغمز بين الفخذين. يعني المرأة قد تكون مريضة وقد تكون نفساء وقد تكون حائض ويريد الرجل أن يتمتع بزوجه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت نساءه حيض كان صلى الله عليه وسلم يتجنب الفرج، فيحرم المتعة مع النساء، كل متعة مع المرأة جائزة إلا في ثلاث حالات، إلا في ثلاث حالات المتعة مع الزوجة جائزة إلا في ثلاث حالات: الحالة الأولى اتيانها وهي حائض، والثانية اتيانها وهي نفساء، والثالثة اتيانها من الدبر. هذه الحالات الثلاثة هي الممنوعة، وما عدا ذلك فهو جائز في التمتع، تمتع الرجل بزوجه إلا ما يوقع الضرر. فكل ضرر يوقع حرام، كل ضرر يوقع حرام، مثل رجل يتعاطى المقويات الجنسية مثلا وهو مريض بقلبه، فإذا أخذ هذه ما يقويه فيضرر نفسه حرام، أي متعة مع الزوجة يضررها حرام. فالأصل أن تكون المتعة بمعنى المتعة وأن تكون اللذة. فإتيان المرأة في غير الدبر في السؤال الذي قد سأله السائل بالحد الذي ذكر هذا ليس بممنوع، هذا ليس بممنوع، وإنما الممنوع إتيان الرجل زوجه في الدبر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأته في دبورها. وكان ابن عمر يقول وقد سئل عن إتيان المرأة في الدبر قال: ذلك التحميض. وكان ينهى عنه ويقول إنه كفر، ومعنى كفر أي كفر بنعمة الله جل في علاه. ونسب القول بحل إتيان المرأة في الدبر للإمام مالك، فسئل مالك فقال: هل أنت تجوز إتيان المرأة في الدبر؟ قال: سبحان الله، أليس هؤلاء بعرب؟ ألم يقرأوا قول الله: فأتوا حرثكم أن شئتم والحرث لا يكون إلا في القبل، الحرث لا يكون إلا في القبل. فاستغرب ذلك جدا. وقد ذكر الإمام القرطبي في تفسيره أن نسبة جواز إتيان المرأة للدور لمالك في كتابه السر، ثم قال رحمه الله: وحذاق أصحاب الإمام مالك ينكرون نسبة كتاب السر له ولا يعرفونه. ويقول: وكذب على نافع، بل كذب على ابن عمر، وزعم الكاذب أن إتيان المرأة في الدبر حلال. هذا كذب على مالك، وكذب على نافع، وكذب على ابن عمر. وقد ذكر الإمام الذهبي في السير في ترجمة الإمام أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن، فقالوا: كان يتمتع ويكثر من المتعة ويتسرى بالنساء، وكان يأكل يخص الديك ويأكلها حتى يتقوى على النساء. قالوا: وكان يرى حل إتيان المرأة في الدبر. فقال: قلت: لا والله، لا والله، إتيان المرأة في الدبر حرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها، ولي في ذلك كتاب في جزئين. انتهى كلام الذهبي رحمه الله. جمع أحاديث والآثار الواردة في تحريم إتيان المرأة في الدبر في جزئين. ماذا تقول شيخنا في فعل أبي بكر عندما قيل له: ما تركت لأهلك؟ فقال: تركت لهم الله ورسوله. انظر إلى عمر لما تسابق عمر، فعمر أتى بشطر ماله، وأبو بكر أتى بجميع ماله، فماذا أتيت أبا بكر؟ قال: بمالي كله. ماذا تركت؟ قال: الله ورسوله. أنت عمر؟ قال: بشطر مالي. فقال عمر، وكان القوم يفهمون بل هم سادة الفهم، قال عمر رضي الله تعالى عنه: والله لا أسابقك أبدا يا أبا بكر. الناس مقامات، مقامات، كما أنهم مقامات في الدنيا هم مقامات في الأعمال عند الله. أبو بكر سجيته وحاله يناسب له أن يخرج من ماله، عمر لا يخرج من نصف ماله. هذا له مرتبة، هذا له مرتبة، هذا له مقام، هذا له مقام. فمن كان توكله توكل أبي بكر فليخرج من ماله. أما أن تخرج من مالك وتسأل الناس ولا يكون عندك توكل، فنقول لك: ليس هذا بعشك فادرجي. هذا المقام ليس مقامك. هذه العبادة أن تخرج من مالك لا تليق بك، لست من أصحابها ولست من أهلها. وصل الحال بأبي بكر وبعض الصالحين لا يقيم وزنا، هل هو في بلاء أم في رخاء؟ هل الذي يقع به يحتاج إلى صبر أم إلى شكر؟ ولذا كان بعضهم يقول: لو كان الصبر والشكر بعيرين ما عبئت أيهما أركب، هذا وهذا عندي سيان. من هؤلاء؟ من يقدر على هذا؟ فالذي يقدر على هذا، هذا مقامه أن يخرج من ماله كله. أما أن يكون توكله ناقصا أو ليس بتام، ثم إن خرج من ماله احتاج أن يسأل الناس وأن يتكففهم، فالخروج من المال حرام، الخروج من المال كله حرام، لأنه يعرض نفسه للمسألة، والأصل في المسألة أنها ليست بمشروعة. من استمتع مع زوجته من الدبر فهل عليه غسل إذ لم يلتقط ختانا؟ طب أنا قبل الغسل أسأل سؤال آخر: من استمتع بامرأة أجنبية من دبورها فهل عليه حد؟ ثم نأتي لهذا السؤال: من استمتع بامرأة أجنبية من دبورها فهل عليه الحد؟ طيب اسمعوا لآية وحديث. أما أبدأ بالحديث لأخر الآية لنفهمها على وجه أتم. أما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا الشفتين التقبيل، وزنا اليدين اللمس، وزنا القدمين المشي. قال: والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. إذن الزنا بإيش؟ بالفرج. فمن استخدم فرجه فقد زنى وعليه الحد. ماذا قال الله عز وجل عن الزنا؟ قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأخطر شيء في هذه الآية أن الذي يزني يصبح مدمنا على الزنا. الزنا فيه إدمان. لذا قال الله عز وجل وساء سبيلا، والسبيل هو الطريق المسلوك الذي يسلك المرة تلو المرة. فمن تجرأ على الزنا مرة ذكرا كان أنثى فكالزجاج الذي يكسر، الزجاج إذا كسر لا يعود فيهون عليه الزنا، يصبح الزنا بالنسبة إليه سبيل. ما صلة الآية بالذي نتكلم عنه؟ صلة الآية قول الله عز وجل عن قوم لوط أتأتون الفاحشة. ماذا سمى الله لواط؟ فاحشة. أتأتون الفاحشة. وماذا قال الله عن الزنا؟ أنه كان فاحشة. ماذا يفيد ذلك؟ أن من أتى امرأة في دبرها أتى فاحشة، ومن أتى فاحشة فقد زنى. إنه كان فاحشة ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فدلت الآية على أن الزنا فاحشة، والقرآن يستخدم الفاحشة في اللواط. فمن أتى امرأة في دبرها فهذا يقام عليه الحد، وهذا والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه، وفرجه قد صدق ذلك، وهذا عليه الغسل، والله تعالى أعلم. هذه كلها من هنا الأسئلة. أنا أعمل في شركة وتأتيني بمواد، ونأتي بمواد لتزيد الماء في اللحوم ليزداد وزنها، ما حكم عمل في هذه الشركة؟ رغم نصحي لأصحاب الشركة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال في كما في صحيح البخاري، قال سيأتي قوم على أمتي لا يبالي أحدهم أصاب المال من حلال أم من حرام. وهذا الزمان نسأل الله الرحمة الأمر ظاهر فيه. الرجل قديما كان إذا أراد أن يخرج للسوق للتجارة زوجته تقول له يا أبا فلان اتق الله فينا، لا تطعمنا إلا حلالا، كحال زوجاتنا اليوم. يا أبا فلان اتق الله فينا لا تطعمنا إلا حلالا. فصبرنا على جوع الدنيا أهون عند الله من صبرنا على نار جهنم. فصبرنا على جوع الدنيا أهون عند الله من صبرنا على نار جهنم. هذا الشعار وهذا العنوان. المرأة تقول لزوجها اتق الله فينا لا تطعمنا إلا حلالا. وكان بعض السلف يقول كما في الشعب، شعب الإيمان للبيهقي، كان يقول بعض السلف لن يفقه أحد عن الله مراده حتى يعلم ماذا يدخل جوفه. لن تفقه عن الله مراده حتى تعلم ماذا يدخل جوفك. اتق الله في لسانك، واتق الله في طعامك، وانظر إلى شأنك وحالك. انظر، اتق الله في لسانك، واتق الله في طعامك، وانظر إلى شأنك وحالك مع ربك. خذ من الإخبات والخشوع والطمأنينة والاجتماع على الله وعدم التفرق والقرب منه والتلذذ بمناجاته ما الله به عليم. وهذا والله خير من أموال الدنيا وما فيها. اتق الله في لسانك، واتق الله في طعامك، اتق الله في طعامك. لذا يذكرون عن إمام الحرمين قصة صحت أن لم تصح لكن فيها فائدة. يقولون كان يقف 100 مسمع في درسه، 100 واحد يردد كلامه، لأنه لما كان يدرس كان يغص بالناس، وكانت تأخذه سكتة يدخل في الدرس. فقيل له ليش السكتة هذه؟ ليش تسكت؟ صفنا هذه في الدرس، من أين الذي صفنا؟ قال أخبركم بحالي. والده كان أهل العلم، وفي كتبه يذكر اختيارات والده، كان والده من أهل العلم. قال رآني والدي على صدر أمة لنا ترضعني، أمة حامل الولد اللي هو إمام الحرمين، أصبح إمام الحرمين، حامل الولد وترضعه. فرآني أبي قال فغضب ونزعني منها. الإماء يأكلن الحلال ويأكلن الحرام. الناس اليوم صفات كثير من الناس اليوم صفات العبيد قديما. أخواني وأحبائي والله إنه يحبكم في الله، يعني ما تؤاخذوني، أنا أريد أبرئ ذمتي. قديما كان عند العرب الحليق عبد، الحليق عبد، العبد لا يمكن من الرجولة والفحولة ومن الجاه باللحية. فكل عبد إذا حلق لحية يعرف أنه عبد، الحر ما يكون ما يحلق. قديما حياتنا حياة الغرب أصبحت حياتنا حياة العبيد قديما، نسأل الله الرحمة. المرأة التي تخرج بشعرها أمة، وكان عمر يضرب الإماء لما تتستر. المرأة التي تخرج بشعرها وماشية في الطريق هذه أمة، والأمة الحر العربي يأباها، يعني لا يطيقها، لا يقدر عليها، لا يقدر أن يأتيها، يعني تطبعت بطباع الأراذل من الخلق قديما للأسف. فرآها على ثدي الأمة، والأمة تأكل مما هب ودب، فنزعها ووضع أصبعه في فمه وقاء، قاء حليبها. فقال إمام الحرمين للسائل قال الصفنة التي تأخذني في درسي هي من بقية ذاك الحليب الذي دخل جوفي من حليب الأمة، بقية أثر ذاك الحليب، هذا الذي يمنعني تأخذني صفنة في الدرس ولا تجعلني أنطلق وأعلم. الله نسأل الله اللطف بنا. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وأيما بدن نبت من سحت أي من حرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فالنار أولى به. النار تطهر، النار يوم القيامة ليش الله عز وجل وضع النار؟ لماذا وضع النار؟ حتى طهر الحرام، المال اللي غذي من الحرام هذا لابد يرمى في النار حتى تطهر هذا البدن. الأوساخ والأنجاس والقذورات التي فيه تخرج منه حتى يتمكن يدخل الجنة. فنحن لا نكفر أصحاب المعاصي، لكننا نخاف على أصحاب المعاصي من أن يغمسوا في النار حتى يتمكنوا من دخول الجنة، فلابد أن يغمسوا من النار. نسأل الله عز وجل الرحمة والعفو والعافية. أخ يقول في بعض المدن الكبيرة تحدث حالات ازدحام سير السيارات، وقد يحين وقت الصلاة مثلا كصلاة المغرب، والشخص لا يستطيع أن يوقف سيارته ويتوضأ ويصلي، ماذا يصنع في هذه الحالة؟ هذه الحالة لو أن الناس كلهم يصلون ما وجدت مشكلة، الكل يركن سيارته والكل إيش يصلي، ما زادت المشكلة. مثل مرة كنت واقف على في تنتظر باص في أثناء الدراسة الجامعية، فصاحب الباص سائق الباص أحسبه على خير، وقف رأى المنزل وجاء ليصلي، وقف مع الإقامة. في الحقيقة كنت أتردد أذهب المحاضرة قريبة أصلي في الطريق خلاصة، فراح يصلي. يقول إذا أنا ما صليت يا إخواني، لما جاء قال يا إخواني إذا ما صليت لأن هذا عملي ما أصلي، هذا عملي أبقى رايح جاي، إذا ما صليت الآن ولا خرجت مع الإقامة ما أصلي أبدا. فبعض الناس قال الصلاة يعني الناس يتخذون الصلاة سببا لازدحام الناس ووجود الأزمات وكذا. طب يا جماعة يا إخوانا لو كنا كلنا بنصلي وما واحد منا باقي على الدور، كلنا بنروح نصلي ونرجع، العلة فينا إحنا الوقفين مش العلة في السائق اللي راح يصلي. انظروا الآن لما يصير في خلل يصبح تشخيص الخلل فيه خلل، يصبح تشخيص الخلل فيه خلل. وإلا لو كلنا كلنا ننتقد له وإحنا الواقفين كلنا بنروح نصلي وبنرجع مع السائق وما بصير في زحمة ولا في أزمة. فبقاؤنا بعدم الصلاة هو بعمل المشكلة في التي بدت لنا من ذهب أن يصلي وهكذا. طيب رجل غلب على ظنه في حالة ما لا يقدر أن يصلي أبدا، ماذا يصنع؟ له أن يجمع تقديما أو تأخيرا على ألا يتخذ ذلك ذريعة ولا يتخذ ذلك عادة. واليوم تصوير المسألة ضعيف لأنه ولله الحمد والمنة المساجد كثيرة وانت غير متوضئ، المساجد جلها فيها متوضئات، فما أسهل ما أسهل أن تصلي، أن تركب سيارتك في أقرب مكان الذي فيه الازدحام تخرج تصلي ثم يصبح الوقت معك واسعا، وهذا بلا شك هو الأفضل. ما فائدة تقسيم الطلاق إلى سني وبدعي إذا كان كل منهما تحسب تطليقة؟ الفائدة الإثم عدمه، والفائدة المهمة إذا أردت أن تتخلص من الزوجة فالواجب عليك أن تتأنى وأن تفكر طويلا. الرجل إذا أراد أن يتقي الله يطلق طلاقا سنيا لا يأثم فيه. ليس طلاق المرأة مثل خراج الكنباية من البيت، المرأة مش مثل الكنباية متى شئت حملتها ورميتها برا الدار، مش هيك المرأة، مش هيك الطلاق. الطلاق بدك تنتظر تتأمل وتفكر. فإذا أردت أن تطلق ولا تأثم الواجب عليك أن تطلق طلاقا سنيا. والطلاق السني أن تطلق المرأة في طهر لم تمسسها فيه، أما إن طلقتها وهي حائض حرام، وإن طلقتها في طهر قد مسستها فيه حرام. الرجل له شهوة ما تفرغ شهوته بالمرأة، الشرع يقول لك ممنوع طلقها، ممنوع طلقها. إذا أردت تطلقها يجب عليك أن تنتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم تطلق. لو فكرت بالطلاق كم مرة تفكر؟ طيب اجعلوني أسب في المسألة قليلا حتى نعلم أن الطلاق يكاد يكون من أصعب الأشياء. الطلاق من حيث وقوعه بأحكامه وتبعاته من أصعب الأشياء على الإطلاق، من أصعب الأشياء من حيث الوقوع، من حيث التدابير العملية في الوقوع. المرأة عاطفة والمرأة تحتاج إلى زوج يشعرها بقيمتها، والمرأة تهيج ولا تستفيد منها أبدا ولا تهنى بها إذا شعرت أنك تستغني عنها أو أنك لا تلبي حاجتها. ولذا من أسباب بغض كثير من النساء الأزواج أن الرجل لما يقضي شهوته مع امرأته لا يرعى حالها ولا يرعى شهوتها ويعزف عنها، ولا سيما إذا هي بعد ما أخذت شهوتها من زوجها. هذا سبب من أسباب البغض الذي يكون في أصل القلب بالمرأة، أن تشعر أنك لا تراعي حالها. رجل أراد يطلق زوجته، أغلب أحوال الأزواج مع الزوجات أنه جامع زوجته وهي حائض، والمرأة وهي حائض هي امرأة تنزف تحتاج إلى رعاية. المرأة الحائض امرأة مضطربة، فكل زوج يجب أن يراعي زوجته مراعاة خاصة وأن لا يدقق عليها في أثناء حيضها. وأغلب حالات الطلاق لما يأتينا سؤال عن الطلاق أغلب من يطلق يقول طلقت حائض ولا هي طاهر، يقول لك حائض. أغلب حالات الطلاق هو حائض. لماذا؟ المرأة مستفزة، المرأة تعاني، المرأة تنزف، المرأة تتألم، وأنت لا تحس بها، لا تشعر بها، فسرعان ما تقع النصرة. فالشرع إذا كانت المرأة حائض ممنوع تطلق حتى تهدأ نفسيتها ثم تطيب لك، يقول لك الشرع لك أن تطأها، ثم الآن النفس تقول طلقها لك حاجة فيها. فإن أتيتها يحرم عليك أن تطلقها حتى تنتظر فتحيض ثم تطهر. واتيان عدم اتيان المرأة في فترة الحيض حتى يكون هناك ترغيب جديد لك بعد انتهاء الحيض. طيب صبر هالرجل وانتظر حتى حاضت ثم طهرت ثم طلقها حتى يقع الطلاق السنة. طلقها بعد الطلاق ماذا ينبغي على المرأة؟ العدة. ما هي العدة؟ ثلاث حيضات. أين تقضي المرأة العدة؟ في بيت زوجها. ما هو حالها في عدتها؟ زوجة. حالها في عدتها زوجة. إيش يعني حالها في عدتها زوجة؟ يعني تتزين له، تتجمل له، تتطيب له، زوجة. هي في العدة زوجة، يحرم عليها أن تذهب إلى أهل بيتها في أثناء العدة. الواجب أن تقضي في بيتها عدتها، أن تقضي عدتها في بيتها وتتزين له وتلبس له إلى آخره. طيب والعدة كم؟ ثلاث حيضات. أقل شيء ثلاث حيضات كم؟ ثلاثة أشهر. وإذا كانت المرأة مرضع ثلاث حيضات قد تكون سنتين وشهرين. إذا بدأت الرضاع إذا كانت نفساء قد تصبح سنة أو أكثر، إذا كانت مرضع قد تصبح أكثر من ذلك. طول الفترة، طول مدة السنة أو طول الثلاثة أشهر على أقل تقدير ممنوع شرعا أن تمسها. ومتى مسستها؟ متى الرجل مس زوجته وعاشرها معاشرة الأزواج أو مقدمات الجماع انقطعت عدتها ورجعت زوجة. انقطع طبعا حسب الطلقة، وانقطعت عدتها ورجعت زوجة. هذا أمر ممكن. واقع الطلاق اليوم الناس لو بيتقوا ربنا عز وجل، لو أن الرجال اليوم يتقون الله ويعرفون هذه الأحكام، هل يمكن يقع طلاق؟ قليل جدا، أقل من القليل. ولا يمكن أن يقع الطلاق بمجرد مزاج أهل الزوجة يا شيخ، مجرد مزاج هكذا يقع الطلاق مشكلة. لكن أكبر سبب وحقيقة نخاف على بلادنا من الفاحشة لسببين: الحاجة والفقر، والسبب الأدهى والأمر في الخوف على الفاحشة العنوسة. اليوم يكاد كل بيت في عانس، وعدد النساء العوانس عدد كبير وكبير جدا. فالواجب بارك الله فيكم في موضوع الزواج، هنالك أعمدة في الزواج راسخة، أعمدة الزواج الراسخة الكبراء. من هم الكبراء؟ أهل الزوج وأهل الزوجة. الزوجة لا تحلم في أن تقدح في أهل زوجها، والزوج لا يحلم أن يقدح في أهل زوجته. يبقى الكبراء على محبة مودة. حينئذ نحيط هذه الأسرة برعاية ونمنع الشيطان أن يدخل بينهم. إذا كان الزوج يحترم أهل زوجته والزوجة تحترم أهل زوجها، الأمور بعافية. مهما جرى الأمور بعافية. لكن الأسرة قلقة، والد الزوج لا يطيق زوجة ابنه وينتظر متى تفعل شيئا تقول خلص منها. ما أسهل لقاء الطلاق. المشكلة أننا فقدنا أخلاق احترام الكبير من قبل الأزواج وقبل الزوجات. ولذا الأسرة حتى تثبت فلابد من محافظة على الأعمدة في الأسرة، أعمدة الأسرة التي هي التي ذكرته، والله تعالى أعلم. أخ يقول: ابني يحتاج إلى زراعة كبد، هل يجوز لي أن أتبرع به؟ زراعة الكبد، الكبد عضو متجدد ينمو ليس كسائر الأعضاء، ولذا بعض أهل العلم يرخص في ذلك. وأنا لا أعلم اختيار شيخنا الألباني رحمه الله في الكبد، وولده معنا، إذا كان يعلم اختيار الوالد فيعلمنا. الوالد يرى جواز زراعة الكبد ولا ما تدري؟ أخونا أبو عبادة ما يدري. طيب أنا أحب أن أتعلم حقيقة، سألت حتى أتعلم وأعلم حكم اختيار الشيخ. ناس سمعت الشيخ يحرمه؟ لا لا، أنا أنت الآن وسعت، أنا ضيقت السؤال. أخونا يقول أن سمعت شيخ يحرمه، الشيخ يحرم زراعة الأعضاء مش الكبد، والشيخ يستثني من الأعضاء قرنية العين، وكان يقول قرنية العين إن أخذت لا يقع تشويه، وموضوع العضو المتجدد غير العضو الذي إنزال لا يعود، والكبد يعني ينمو. فأنا كنت أسأل عن حكم الشيخ، أنا أعلم حكم الشيخ في زراعة الأعضاء الحرمة أعلم، وسمعت الشيخ طويلا وأسمع يعني سمعت كلامه، وبعض أخواننا اللبنانيين له كتاب بديع للغاية طبع من قريب في مجلدة ضخمة قرابة 1000 صفحة، واسم الكتاب اختيارات الإمام الألباني في النوازل الطبية مقارنة مع قرارات المجامع الفقهية، اختيارات الإمام الألباني في النوازل الفقهية مقارنة مع قرارات المجامع الفقهية، وتعرض للمسألة طول فيها. أما الكبد، زراعة الكبد خاصة، كنت هذا الذي أسأل عنه. أخ يقول أطلب العلم في الثلث الأخير من الليل، أستمر على ذلك؟ لا، صلي أعطي كل ذي حق حقه. رأى شيخنا رحمه الله يوم جمعة أحد إخواننا من معروفين طلبة العلم يقرأ، فالشيخ ضجر وقال الآن وقت ذكر، وقت صلاة، شو وقت قراءة الآن؟ قبل الجمعة مش وقت قراءة، وقت ذكر، تستيقظ قبل الفجر هذا وقت ذكر، وقت صلاة، وقت استغفار وطلب العلم، حسن أن تبدأ بعد الفجر تحفظ مثلا، فأن تعطي كل وقت الطاعة التي يحبها الله عز وجل ويرضاها، هذا أمر حسن والله تعالى أعلم. رجل يعمل في إحدى المؤسسات الخاصة، قام بإقطاع شيء من موارد هذه المؤسسة وأخذه وهو يعلم أن ذلك لا يجوز، ماذا يفعل؟ هذا غلول، من أخذ من المال العام هذا غلول. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قد غل شملة من الغنيمة، قد يتحترق عليه إلى قيام الساعة، يحترق عليه إلى قيام الساعة، فأخذ من المال العام حرام. نعم لا حد فيه، لكن الحد يكفر، والذنب الذي لا يقع فيه التكفير أعظم عند الله عز وجل من الذنب الذي يقع فيه التكفير، يعني اليمين الغموس ما له كفارة، وهو أشد ممن حنث في يمينه، وهكذا. فهذا المال الغموس الواجب عليك أن ترجع المال إلى الشركة بأي طريقة تراها مناسبة، ومن أخذ مالا ولا يستطيع إرجاعه فالواجب عليه أن يتصدق به، والله تعالى أعلم. أخي يقول إني أحبكم في الله، عندنا بعض الأسئلة، والأسئلة من بغداد، نحن في بغداد نضطر للبس البنطال تحت الكعبين، وذلك لأن في تقصير البنطال ضرر علينا بسبب تسلط الروافض علينا، فإذا دخل أحدنا في الصلاة فهل يكف إزار البنطال أم يبقيه على حاله بوجود النهي؟ الضرورة بلا شك لها أحكام، وقد جاءني بعض إخواننا طلبة العلم العراقيين يودعني ذا لحية طويلة، قال أنا محتاج أن أطمئن إلى والدتي ثم أرجع، فرجوته ألا يذهب، فما كاد أن يصل بيته حتى قتل رحمه الله، وقلت له إن كنت مضطرا للذهاب قصر من لحيتك، فإذا حياة أو حلق لحية أو تقصير لحية، لا والله تقصير اللحية أيسر من أن تقتل، فالمضار والمصالح والمفاسد أمورها معروفة عند أهل العلم. ووجدت أثرا عن أنس معلقا في البخاري أنه صلى وثوبه قد شمره، فيقال في مثل هذا المقام هذا الكلام. والأصل في المسلم أن تكون وزرته إلى نصف ساقيه، لكن هذا ما بيناسب مع المدير الموجود للأسف، هذا أمر صعب في حياة الناس اليوم، لكن في حق النساء هو جميل، في حق النساء هو مقبول ما شاء الله بارك الله. أذواق الناس عجيبة، أذواق الناس عجيبة. من حب شيخنا الألباني للسنة كان يقول رحمه الله، كان يقول كان يلبس إلى نصف الساق في خلوته، ويقول إن كنا لا نستطيع أن نخرج إلى نصف الساق إلى الشارع به فلا أقل أن نصنع السنة في الخلوة، لا أقل أن ألبسه في خلوتي، لا أقل أن أفعل هذا في خلوتي، يعني في خلوتي مع ربي ألبس هذا. وهذا أمر لا يدركه إلا من انشرح صدره بالسنة، من انشرحت صدره بالسنة يدرك هذه الأشياء، يدرك أهميتها. ما قول فضيلتكم في رجل عزم على الإفطار وهو صائم ثم تراجع؟ نريد معرفة ما تذهبون إليه أنتم إذا كان يفطر. قال هذا عام في صيام الفرض والنفل. الحديث عند أحمد وهو صحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا بلا شك الصائم يكون أميرا لنفسه في غير الفريضة، فمن دعي لطعام وكان صائما صيام نافلة وليس بالصيام فريضة فهو أمير نفسه، إن شاء أكمل صيامه وإن شاء أفطر، وإن أفطر فلا شيء عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعي أحدكم وهو صائم فليفطر وإلا فليدعو. وهذا الحديث دل على وجوب حضور الوليمة وعدم وجوب الأكل منها، وهذه فائدة أرجو الله جل في علا أن يعلمنا وأن يفقهنا. بعض الناس عسر وصعب ونكد، يذهب ضيف، أتى الرجل بشيء لا أشرب هذا النوع، ما أشرب هذا، لا أكله هذا، فيبقى صاحب البيت محتار كيف يضيفه، ماذا يضيفه؟ يا حبيبي ما تأكل ما تشرب، خذه وضعه بجانب، ادخل السرور على قلب صاحب البيت، ما تشربه ما حدا ضربك عيدك، وما تقول ما أشرب. النبي بيقول لك إذا دعيت لبي، ومش شرط تأكل، إذا كنت صائم شئت أن تأكل لك ذلك، وإن شئت أن لا تأكل إيش النبي يقول؟ ادعي. الواجب عليك إذا دعيت في وليمة عامة وليمة عرس حتى لو كنت صائما أن تحضر، الحضور في ألفة وفي محبة، ولا يلزم لك أن تأكل، وانت جالس ادعي له، ادعو لصاحب الطعام. فلا يلزم كل طعام يقدم إليك أن تأكله، فإذا كنت ضيفا فجيء لك بطعام أو شراب لا ترغبه ولا تأكله أو لا تشربه، خذه وضعه جانبا وريح حالك، وما حدا راح يضرب عينك توك أكلت ولا ما أكلت. هذا أدب، أدب رفيع، أدب مستنبط من النص والله تعالى أعلم. أخونا يستشكل في القواعد الفقهية موضوع تغيير النية من الأعلى إلى الأدنى، وتكلمنا في هذا في غير هذا الموطن ولسنا بحاجة لأن نعيده. ما قولكم في من ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله من بدعية التزام الخطيب الدعاء على المنبر يوم الجمعة؟ ألا يعتبر قول عمارة بن رؤيبة لبشر بن مروان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا وهو يخطب فيه دليل على أن رسوله كان يدعو في الخطبة؟ أرجو أن تنتبهوا، أخونا يستشكل شيئا ويظهر من استشكاله أن استشكاله فيه قوة، لكن الذي يدقق في كلام العلماء يجد من الدقة ما الله بها عليم. يقول ما قولكم فيما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله في بدعية التزام الخطيب الدعاء على المنبر يوم الجمعة؟ ألا يعتبر قول عمارة بن رؤيبة لبشر بن مروان والحديث في صحيح مسلم رأيت رسول الله إذا دعا وهو يخطب فيه دليل على أن رسول الله كان يدعو في الخطبة. نعم فيه دليل أن رسول الله كان يدعو في الخطبة، لكن أين الدليل على التزام الخطيب الدعاء؟ نحن لا نبدع الفعل، الشيخ ما بدع الفعل، إنما بدع ماذا؟ بدع التزام الفعل. كان يعتقد أن الخطبة لا تقبل حتى يقع الدعاء، فهذا مرفوض. وهذا الشيء في الحقيقة استفدته من خلال أشياء بدت لي أن الشيخ يقول بها على خلاف الدليل، فكنت يعني لما أستشكل بعض الأشياء وأسأل، ففي البدايات ما كنت أفهم في الحقيقة، ثم بالتأمل كنت أفهم مراد الشيخ. كلام الشيخ دقيق، كلام الشيخ يقول البدعية ليست الدعاء، وإنما البدعية التزام الدعاء. فمجرد أن تدعو لا حرج، لكن أن لا تقبل لك خطبة حتى تدعو، فهذا هو الذي نبحثه، هذا هو موطن البحث. رجل يعمل كموظف في دائرة حكومية، تقوم هذه الدائرة باستقطاع مبلغا من مال كتأمين صحي، فإذا قدر له أن أجرى عملية جراحية، فهل يجوز له أن يقدم طلبا للدائرة بمنحة مالية مقابل ما تم استقطاعه من الراتب غصبا؟ المنحة المالية كيف تعطاها؟ على أي لا يلزمك أن تقدم هذا، ولا وغالبا هذا يكون قرضا، لكن أنت تقتطع مما اقتطع منك حسب العملية، فكلفة العملية ترجعها بما استقطع من راتبك على التأمين. ونحن دائما نقول المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا، والتأمين وإن كان ليس بمشروع إلا أن نعتبره قائما ولا نعتبره ليس بموجود، فما أخذ منك باسم التأمين لك أن ترجعه من خلال العملية، مثل تأمين السيارات لما يصير حادث هل تستفيد منه؟ نعم استفيد منه ولا حرج في ذلك. ما هي أفضل طبعة لتحفة الأشراف؟ تحفة الأشراف طبع أكثر من طبعة، عندي أحسنها طبعة بشار عواد لأنها مرقمة فيها الأحاديث، يعني يقول دال أبو داود يعطيك بعدها الرقم، مسلم الرقم، بخاري الرقم، فسهل أن ترجع إلى الأصول. كيف نجمع بين قول أنس خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل، وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قول أنس هذا أدب الكبراء مع التلاميذ، أدب الإخوة فيما بينهم، أدب أهل الديانة فيما بينهم، أدب أهل الصلاة فيما بينهم، هؤلاء لا يفعلون المنكر. النبي ما رأى على أنس منكرا وسكت عنه، وإنما قد يرى الرجل من أخيه ما لا يسره وما يقلقه وقد يقلقه، ولكن من حرمة الأخ مع أخيه أن يرعاه وألا يؤنبه وألا يسمعه كلمة، وكم إلا كما قال أنس، قال كنت أعرف ذلك من وجهه، كان يعرف رضا النبي صلى الله عليه وسلم وغضب النبي صلى الله عليه وسلم من وجهه، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا صاحب حياء وهكذا. طيب السؤال الأخير، هل يجوز حمل القرآن في صلاة الليل والقراءة منه في الصلاة؟ كان يا أم عائشة عبد يقرأ من صحف بين يدي، علقه البخاري. والأصل في الإنسان إن قام أن يقرأ من حفظه، وإن قرأ من صحف فلا يلوم على ذلك، قرأ من المصحف لا يلوم على ذلك، وإنما يفعل ليجبر كسر عدم إتقانه وحفظه. والقراءة من المصحف للأسف، صليت في بعض مساجد نزال صلاة العشاء، فأخبرني الشباب أن الإمام يؤم الناس ويقرأ من المصحف في صلاة الجهرية، يحمل المصحف ويقرأ في الفجر والمغرب والعشاء، وهذا أمر قبيح. ولو جاز قراءة القرآن من المصحف في الفريضة لذهب إجماع أهل العلم على وجوب حفظ الفاتحة، أهل العلم مجمعون على وجوب حفظ الفاتحة، هذه واحدة. ثانية، أن القراءة من المصحف فيه محاذير في الصلاة، ألا يتعاهد الإنسان القرآن، أن يلغى قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤمهم أقرأهم، فالناس إن قرأوا من المصحف سواء لا يوجد أقرأ. والأهم من هذا كله ألا نجد سمتا للإمام، الإنسان الذي يحفظ القرآن له سمت، القرآن يؤثر في صاحبه. أصحاب البصيرة إن خالطوا الناس يميزون حفظة القرآن عن غيرهم بالمخالطة، صاحب القرآن له سمت، وهذا السمت ينبغي أن يكون موروثا. وأولى الناس في حفظ القرآن الأئمة، فإذا لم يحفظه من أجل الله يتق الله في مهنته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عمل أحدكم عملا فليتقن، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فالأصل هو أن يرعى الإمام حفظه. ثم القراءة من المصحف فيه محاذير، فمن محاذيره أن الذين يصلون وراءه إن كانوا لا يعلمون أنه يقرأ من المصحف يمدحونه بما ليس فيه، وحينئذ هو يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم نعطى، كلابس ثوب يزور. فالذي يقرأ تراويح مثلا ولا يخطئ والناس وراءه يقول ما شاء الله حفظ فلان، هذا إن كان يقرأ من المصحف هو متشبع بما لم يعطى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. هذا يكون في حق النساء خصوصا، الرجل إذا كان عنده أكثر من زوجة، فلما تجتمع النساء مع بعضهن البعض تقول أتى لي وأعطاني وتكذب حتى تظهر لها حظوة ومنزلة عند زوجها دون سائر نسائه. فالنبي قال في هذا الموطن المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، والحديث بعمومه يشمل صورا كثيرة ومنها الصورة المذكورة. ثم من الأشياء التي تذكر في حمل المصحف أن الذي يقرأ من المصحف لا يتقن القراءة ولا يتأثر الذي يستمع بالقراءة كما لو أن الإمام قرأ من حفظه، فالقراءة من الحفظ أدعى للتدبر من قبل الإمام ومن قبل المستمع. ثم القراءة من المصحف فيها تفويت إحكام قبض اليمين على اليسار، وفيها حركة زائدة، وفيها عدم النظر إلى مكان السجود. فالقراءة من المصحف الذي يقرأ لا ينظر إلى مكان سجوده، وسواء كان المصحف باليد أو كان المصحف بالجهاز. اليوم هناك أجهزة تضعها بعض الأئمة في القبلة وتربط الجهاز بإصوارة في يده ويضغط على ضاغط بيده وتقلب الصفحة في الجهاز ويقرأ، وإذا قطعت الكهرباء ماذا يفعل؟ ما أدري. إذا قطعت الكهرباء ماذا سيفعل إذا كان يقوم الليل؟ اتصل لي مرة الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله، والشيخ بكر كان رئيس المجمع الفقهي في مكة المكرمة، وكان هذا الجهاز قد نزل جديدا، فقال لي المرجو منك أن تسأل الشيخ الألباني عن هذا الجهاز وأن تسجل جوابه وأن تسمعني إياه، وأن تسجل جوابه وأن تسمعني إياه. فسألت الشيخ رحمه الله، فالشيخ اقتصر على قوله وكلامه أبلغ مما قلت فيما سبق. قال رحمه الله هدي هذا ليس هدي السلف، هدي السلف كان يأمهم أقرأهم، هذا الصنيع ليس هدي السلف، وقد ثبت في حال الضرورة عن عائشة، لكن الهدي العام أيام الصحابة والتابعين ما كان هذا، كان الرجل إذا حفر تلاميذه المصحف وتعلموا عليه وأصبحوا أهلا للفتوى ولتعليم الناس، كان الشيخ في رمضان يقدم تلميذه ليؤم الناس ليعلم الناس أن هذا الذي قد أم أهل للفتوى وأهل للتدريس. واليوم المصاحف، هذه المصاحف قراءة، ماذا وراءها؟ لا نستطيع أن نميز بين الطلبة وبين الناس، ولذا القراءة من المصحف فيه هذه المحاذير، وإن وقع فإنما يجوز من أجل جبر الكسر من جهة، وليس هذا هو صنيع السلف الصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.